بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كذلك أم سلمة دي نفسها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند الإمام أحمد، كانت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها تأخذ زينب بنتها، كانت لسه بترضع، وترضعها حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا كريما، أول ما يشوفها بترضع زينب يخرج. واخد بالك، كررت هذا الموقف أم سلمة أكثر من مرة. فعلم عمار بن ياسر، وكان أخا لأم سلمة من الرضاعة، وفي رواية كان أخاها لأمها، فلما علم بذلك دخل على أم سلمة وإذا هي ترضع زينب، فأخذ منها البنت أخذا شديدا وقال يعني دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ زينب منها حتى يبني النبي بأهله. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد زينب، فجعل يقول أين زناب، أين ذهبت زناب صلى الله عليه وآله وسلم. كان حيا كريما فهو